وأنه أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقل وأنه هو رب الشرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشى غشى فبأي آلاء ربك تتمى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ثم

إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمايه وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمايه هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق What? وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جئناهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة كذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر ولقد جئناهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة فما تغني النذر فتول عنهم صلى الله عليه وسلم فتول عنهم فتول عنهم يوم يدعو إلى شيء نكر خش عن أبصارهم خاشعا أبصارهم خاشعا أبصارهم كأنهم جراد